الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قرأنا في الدرس الماضي طائفة من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وذكرها تحت أن هذه جملة مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، فذكر أولا سورة الإخلاص قل هو الله أحد وأنها أعظم سورة في القرآن وأنها تشتمل على النفي والإثبات، وأن أهل السنة إنما يؤمنون بالله تبارك وتعالى ومن صفاته، وأن صفات الله نفي وإثبات، نفي النقاص عن الله تبارك وتعالى وإثبات محمد. قال دخل في هذا، يعني أول بدأ بأعظم سورة في القرآن هي قل هو الله أحد وأعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي وبيان اشتمالها على يعني هذا النفي والإثبات، وبينا في كل يعني في سورة قل هو الله أحد و يعني آية الكرسي ما فيها من النفي والإثبات، وذكرنا قرأنا بعض الآيات، نستعيد مرة ثانية الآيات التي ذكرها الشيخ. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وتوكل وقول الله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقول الله هو الأول والآخر هذا إثبات. فسر النبي الأول الله قال الله كان يذكر يقول في رواية اللهم أنت الأول فليس قبلك الشيء، وأنت الآخر فليس بعدك الشيء، وأنت الظاهر فليس فوقك الشيء، وأنت الباطن فليس دونك الشيء. فالله هو الأول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء يعني بلا بداية لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، والآخر بلا انتهاء، والظاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى، ظهور ذات وظهور صفات سبحانه وتعالى، والباطن أنه ليس دونه شيء، فهو أقرب إلى كل شيء من نفسه، هو قريب من كل شيء كما قال جل وعلا هو معكم أينما كنتم. وسيأتي معنى قربه ومعيته بالتفصيل، إنها قرب صفات، وهو بكل شيء عليم لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، هذا إثبات. فقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه قوله وتوكل على الحي الذي يموت في إثبات صفة الحياة لله ونفي صفة الموت عنه سبحانه وتعالى، وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، صفة الحكمة والخبرة له سبحانه وتعالى، والخبرة أدق العلم، يعلم ما يلج في الأرض قد ما يلج فيها، سواء ما يلج فيها من المطر الذي ينزله الله من السماء ويسكنه الله تبارك وتعالى في بطنها، أو مما يلج في الأرض مما هو مخبأ فيها من يعني كنوز ومخزونات، أو ما يلج في الأرض تدخل فيها من يعني حيوان يختبئ ويخرج فيها، وما يخرج منها يخرج من الأرض من زراعة ومن كنوز ومن غيرها كله يعلم الله تبارك وتعالى، وما ينزل من السماء من مطر من غيره من ينزل منها ينزل من السماء أمر عظيم، ينزل الوحي ينزل رحمه الله تبارك وتعالى وحيه ورحماته، وما يعرج فيها من ملائكة وغيرهم كله يعلمه الله تبارك وتعالى. كذلك وقوله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب جاء أنهم خمس لا يعلمهن إلا الله، قال النبي مفاتح الغيب خمس لا يعلمه إلا الله، وهي مذكورات في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فكل هذه المفاتح وتسمية الله بالمفاتح أنها يعني أمور مخبأة كالأمر المخبأ الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فمفاتح عند الله، ولذلك هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر طبعا غيب من الغيب الإضافي على المخلوقات والله يعلمه لأنه لا غيب عند الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة شجرة أي ورقة تسقط والله تبارك وتعالى عليم بها سبحانه، حتى هذا الفعل هذا الذي هو فعل الجمادات يعلمه سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني علمه الله وأحصاه مكتوب عنده. ومن تعليم لقمان لابنه قال يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل ستكون في صخرة داخلها أو في السماوات أو في الأرض يعني الله. إن الله لطيف الله لا تخفى عليه خافية. فكل مخلوقاته ذرات الرمال وقطرات البحار وأعداد المخلوقات وكل مخلوق كله علم عند الله. ما يغيب عن علم الله شيء. لا نملة في أي مكان في الأرض ولا ذرة في أي مكان في السماء إلا والله يعلمها سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس كل ذلك. الرطب يعني كل ما فيه ماء يعني كالنبات والإنسان وغيره. ولا يابس كحجر وخشب وغير ذلك إلا في كتاب الأول. الكتاب المبين يعني كتاب يعني القدر اللوح المحفوظ. وكذلك قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. علم الله تبارك وتعالى المحيط بمخلوقاته من هذا ما تحمل من أنثى. أنثى إنسان أنثى حيوان لا تحمل. والحمل دقيق. الحمل أمر من الأمور الخفية الدقيقة لكنها بعلم الله تبارك وتعالى. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط به علما علمه من كل وجوده لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نثبت أولا هذا الفعل إلى الله الرزق. والرزق كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به المخلوق هذا رزق. سواء في كسائه في طعامه في شرابه في مأواه رزقه. ذو القوة صاحب القوة المتين القوي سبحانه وتعالى. هذا كله إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء نفي. أن يكون شيء من الموجودات من المخلوقات يعني كالله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. إثبات صفة السمع والبصر علما أن صفة السمع والبصر يعني يتصف بها كثير من مخلوقات الله بل كل مخلوقات الله تسمع وتبصر. حتى الجمادات تسمع وتبصر. الأرض الجماد هذا يسمع ويبصر ويحدث يوم القيامة تقول فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. تعرف من عليها وتعرف أسماءهم وغير تقول فلان ابن فلان فعل علي كذا وكذا. فكل الجمادات تسمع وتبصر لكن سمع الله تبارك وتعالى وبصره غير سمع المخلوقات وبصره. سمع المخلوق مناسب لحاله وسمع الله تبارك وتعالى وبصره يعني لائق بجلاله جل وعلا. وقوله إن الله نعيم ما يعظكم به. نعيم ما يعني نعم الأمر الذي يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه إثبات صفة الإرادة لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأنه لا قوة إلا بالله. ما في قوة في مخلوق. قوة في الزرع قوة في الضرع قوة في المخلوق قوة في الإنسان إلا بالله. لا قوة إلا بالله. كل نفع وكل قوة في مخلوق من المخلوقات وموجود من موجودات إنما هي بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية جاءت في قول يعني أحد الرجلين رجل فقير لصاحبه الغني وقال له أفضل ما لما دخلت جنتك وقلت ما أظن أن تميل هذه أبدا ما أظن الساعة قائمة ولا أردك إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له كفرت بالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. ولولا إذ دخلت جنتك يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة. يعني كان ينبغي أن تقول هذا تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن ما شاء الله كان وأن هذا الذي هذه الجنة إنما هي بمشيئته و وإرادته سبحانه وتعالى. لا قوة إلا بالله، قوة رزق، قوة يد، قوة في هذا الزرع، في هذا الخير، كله بالله سبحانه وتعالى. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وأن مشيئته نافذة في خلقه. لو شاء الله ما اقتتلوا لهم أتباع الرسل، ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم له، وهو ما أراد شيئا يعني أنفذه سبحانه وتعالى وفعله. فهذه إثبات الإرادة له جل وعلا، الإرادة والحكم له. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه فيها إثبات الإرادة لله، وأن الله تبارك وتعالى يعني إرادة الخير بالعباد وإرادة الشر بهم كلها إليه سبحانه. فالذي يريد الله به خيرا فيهديه هداه، والذي يريد الله تبارك وتعالى به إضلال أضله. وكل هذا وافق ماشي تحت يعني بحسب عدله ورحمته سبحانه وتعالى. فمن ضل فبعدله سبحانه وتعالى، ومن اهتدى فبرحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهداية. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه إثبات صفة الحب لله، يحب المحسنين، فنقول يحب. وكل صفات ثابتة لله تبارك وتعالى هي لائقة بذاته سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف يحب ولا أن هذا الحب يعني. طبعا هذه كلها من الصفات التي أولها المؤولون وتأولوها بعيدا، هم أهل التحريف والتعطيل، فالمعطلون عطلوها والمحرفون حرفوها، فجعلوا مثلا الحب جعلوه بمعنى الثواب، والثواب من أثر الحب، وأن الله يحب حب هذه صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. إن الله يحب المحسنين أهل الإحسان. وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في القسط العدل. أقسطوا يعني عدلوا في أحكامكم، إن الله يحب المقسطين العادلين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه كذلك الآية هنا فيها صفة الحب لله تبارك وتعالى، وأنه يحب عباده المتقين أي الذين يخافونه ويخشونه سبحانه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إثبات صفة الحب لله وأنه يحب التوابين. التوابون كثير التوبة إليه من كل الذنوب يتوبون، والنبي كان يقول استغفر الله فإني استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ويحب المتطهرين الذين يتطهرون، والتطهر البعد عن النجاسة والبراءة منها، كل البراءة من النجاسات. المتطهرين الطهارة الحسية ومنها الطهارة المعنوية كذلك. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صفة الحب وأن الله يحب سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الله يحبهم، فإثبات صفة المحبة لله. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكل هذا. وقوله وهو الغفور الودود، الودود يعني الذي يعني يواد ويواد يعني عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا عنده. فإذا أحب الله عبد يعني قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، ثم يحبه يعني الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله يحب، وهو الغفور للذنوب، الودود يعني المحب لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات في إثبات صفة الحب، وصفة الحب من الصفات التي ذكرنا أنه قد نفاها يعني دول أهل التأويل، وقالوا هذه الصفة لا تليق بالله، لأن الحب ماء القلب وكذا، والله منزه عن أن يكون يميل يده وهو ضعف. لكن هذا الذي قالوه يعني لا شك أنه يعني من الباطل، والله وصف نفسه بهذه الصفة، والله لا يصف نفسه إلا بصفات الكمال. والحب لا شك أنه صفة كمال من الله كمال، والله تبارك وتعالى أخبر بأنه يحب هؤلاء المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين والمقاتلين في سبيل الله، الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص، وأن هذا صفة من صفة الله. أما تأويلها بأنه يثيبهم، نعم الثواب هو أثر من أثر حبه، يحبهم ويثيبهم، فالمحبة صفة لله تبارك وتعالى، والثواب فعل له ناتج عن يعني هذه المحبة سبحانه وتعالى. كذلك وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة، أن الله هو الرحمن والرحيم. ومنه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء إنما نالته رحمة الله، رحمة الوجود ورحمة الرزق ورحمة العناية بكل خلقه سبحانه وتعالى، ما في شيء إلا ووجوده من رحمة الله تبارك وتعالى، وجود السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس كلهم من رحمة الله. فالله الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحمة العامة الشاملة في كل مخلوقاته، ثم هناك رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى، في أن يشرع لهم يعني لا يكلفهم فوق طاقتهم، يشرع لهم الرحمة، ينقلهم من الظلمات إلى النور، يرحمهم سبحانه وتعالى رحمات عظيمة خاصة بهم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ما في شيء موجود إلا وقد وسعته، يعني نالته رحمة الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها فرضها، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الرحيم، كذلك صفة الرحمة. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات التي كذلك نفاها يعني النفاة. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه بصفة الرضا، وأنه يرضى سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، رضي الله عنهم أولى المؤمنون ورضوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أحبوه وودوه وفرحوا بما أعطاهم سبحانه وتعالى، هذا من رضاهم عن الله تبارك وتعالى، وأنه يعني ما أعطاهم وما تفضل بهم هذا يعني به رضوا يعني عما أعطاهم الله تبارك وتعالى وعما أكرمهم به من الكرام، وذلك هو الفوز العظيم بالجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الغضب واللعن، فالله يغضب سبحانه وتعالى، فهو يرضى، وكذلك من صفته الغضب، فجاهد فيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، إذن يسخط سبحانه وتعالى، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين للأسف. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كراهة يعني هؤلاء، وأنه كره انبعاثهم، كره خروجهم مع المؤمنين حتى يعني لا يشغلوهم ويتعبوهم في خروجهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت أنه يمقت سبحانه وتعالى، ومن مقته من يقول ما لا يفعل. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الإتيان أنه يأتي سبحانه وتعالى والملائكة أن يأتون وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك، الله يجيء سبحانه وتعالى، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيد. وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، من الله سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله بعدها. كل هذا على كل حال، هذه الآيات التي ذكرها لإثبات هذه الصفات، قد اختار يعني شيخ الإسلام أن هذه الآيات هذه من باب أنها من يعني أبواب الإيمان التي آمن بها يعني أهل السنة والجماعة بالضوابط هذه، بغير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، كما أنزل الله تبارك وتعالى. وأما نفاة الصفات فإنهم يعني منهم من يعني نفاها، ومنهم من أوقفها وقال فترة دي من التشابه ولا ندخل فيه ونقف فيه، وهذا كله باطل وباطل. فهؤلاء يعطلوها وهؤلاء أولوها وأبعدوها عن يعني عن معانيها الحقيقية. الحمد لله رب العالمين.